الأرض الزراعية رب أحد أبنائه أو توفي أحد أبنائه وقام بتكوين في هذه الأرض ثم توفي إلى ابن آخر بعد فترة من الزمن فقام بإدخاله ما فيه في هذا القبر ثم بعد فترة من الزمن قام بنقل عظام امرأته وإدخالها إلى هذا القبر حيث أن قبرها تقرر أن يمضي عليه شارع عام فأصبح هذا القبر يضم ثلاثة أشخاص وبعد أن توفي هذا الرجل وكبر أبناؤه أرادوا أن يقوموا بالبناء في هذه الأرض ولكن أصبح هذا القبر بوسط هذه الأرض ويشكل حرجا لهم والسؤال هل من الممكن نقل ما بقي من النظر من هذا القبر إلى مقابر المسلمين حيث يتسنى لهم أن يستفيدوا من هذه الأرض هذا أمر لابنهم جميعا في هذا الأرض هذا الواجب يوسع كل واحد قبر على حين أن عن فترة ويكون في مقام المسلمين لا في أرضهم ولا في بلاد عرشهم وهذا يكون مع المسلمين في مقابل المسلمين فعلى أولاد الموجودين أن ينقلوا العظام إلى مقام المقام العام كل عظام قبر تكون وحدها في حفرة وحدها يشوف الله يرضى هذا القبر حتى تكون محترمة كسبت كبقية القبور لا تنطى ولا تبدان يجتهدون في العظام الأول مع وحدها وعظام الثاني وحدها وعظام الثاني وحدها كل واحد حفرة وحدها ثم يسوى يحفظها الله القبور في مقابل المسلمين في المقام الذي حولها خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.